طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله هنستكمل النهاردة الحلقة الثانية من عرض كتاب دردشة رمضان. كل سنة طيبين. أولا هنستكمل الحلقة الثانية من عرض كتاب بناء السيناريوهات المستقبلية، دليل نقدي للأستاذ محمد العربي، مركز الدراسات الاستراتيجية بمكتبة الإسكندرية. كنا مش هنعيد بقى كل اللي احنا قلناه في الحلقة الأولى، ومش محتاجين ان احنا نعيده، واستفضنا فيه وشرحناه بالتفصيل ايه هو السيناريوهات المستقبليه والفرق ما بينها وبين التكهنات او التخمين او التوقع. يعني مش هنكرر كل الكلام دوت مره تانية، فالامور كده يعني بقت واضحه. يعني النهارده هنتكلم عن حاجه واحده بس، فصل واحد، وهو انواع ونماذج بناء السيناريوهات. ان شاء الله هنحاول ما نطولش فيه. هو بيتكلم هنا في الفصل، بيقول ان احنا عشان نصنف المدارس بتاعت بناء السيناريوهات ده من اصعب الامور، لان الحاجات متداخله مع بعضها والمعايير مختلفه جدا. ايه هو الهدف من السيناريو، وايه اللي انا عايزه منه، الطريقه المستخدمه ايه هي، كل دي الحاجات بتخلي الامور من الصعب ان انا اعمل لها تصنيف متوحد يجتمع عليه الكل يعني. فهو هنا هيتكلم، لا انا هعمل التصنيف بتاعي حسب المدارس او النظريات المختلفه او المنظور المختلف لهذا الامر. طيب تمام، هنزل بس هنزل بس كده مش نزلنا خالص. طيب طيب أول حاجة قلنا أول مدارس هي مدارس أربعة، اللي هيقسمهم أربع مدارس. أول مدرسة المنطق الحدسي الحدسي، ومدرسة الاتجاهات الاحتمالية المعدلة، والمدرسة الفرنسية، والمدرسة النقدية. مدرسة المنطق الحدسي ديت اللي هي يعني يعتبر كل اللي احنا اتكلمنا عليها، التطورات بتاعة علم المستقبليات المرة اللي فاتت، لما اتكلمنا عن مسألة اللي هو هيرمان كان اللي بدأ في معهد راند، أول من اشتغل الحاجات بتاعة المستقبليات ورسم السيناريوهات دي. بعد كده بيير ووك اللي هو احنا اتكلمنا عنه، اللي هو شركة شيل، وعمل وشركة شيل خدت الحاجات بتاعته واشتغلت عليه. فالمنطق الحاسي دوت بيعتمد على ان انا بأبسط حاجة واسهل حاجة بعمل نموذج كيفي مش كمي، بيستقرئ الواقع والعوامل اللي شغاله في الواقع، والموضوع ده هيتطور، هيبقى شكله عامل ازاي في المستقبل والاحداث المستقبليه. يبقى هو بيستقرئ الاراء والاتجاهات الموجوده في الواقع، وبيستنتج من هذه الاراء والاتجاهات المستقبل هيبقى شكله عامل ازاي. فهو نموذج وصفي بسيط بيعتمد على الاستقراء والتوصيف، نموذج بسيط وسهل، ودي الاداه الاسهل. وليس معنى ان هي الاداه الاسهل معناه ان هي اداه اقل في الكفاءه. في احيان كثيره الاداه الاسهل تكون هي الاداه الافضل للتحليل، مش الاداه الاكثر تعقيدا، لان الاكثر تعقيدا بتحلل حاجات معقده جدا، احيانا لا دي بتطلع صح ولا دي بتطلع صح. فاحنا دلوقتي دي السرديات وصفيه عن المستقبل، وهو المنهج الاكثر شيوعا وقدره على استيعاب المتغيرات المحيطه بعمليه بناء السيناريو، لان اي متغيرات او اي حاجات تحصل انا اصلا ببقى عمال اشوف كل الاراء وكل الاتجاهات وعمال ادرسها وعمال اشوف ايه الموضوع ماشي ازاي ببساطه، وبحللها في الاخر، بعمل تحليل وصفي للمستقبل شكله هيبقى عامل ازاي. اداه بسيطه وسهله جدا، طبعا لازم تكون بهذا الشيوع يعني. لو الصوت موجود يا ريت تكتبه واحد عشان بس اعرف ان الدنيا ماشيه بطريقة سليمة، الصوت موجود واضح ولا لا يعني، والصورة برضو هل في أي تأخير في الصورة، في رداءة في الصورة مقارنة بالصورة اللي كانت بتبقى موجودة قبل كده برضو يعني، يا ريت تكتبوا لي حاجة زي كده، لأن أنا بستخدم المرة دي اللابتوب ما استخدمتش التليفون. فطبعا عايز أعرف هل الدنيا هي ولا الدنيا أحسن ولا الدنيا أسوأ يعني. تاني، دي أول مدرسة. تاني مدرسة هي مدرسة الاتجاهات الاحتمالية المعدلة. المدرسة دي مهمة جدا جدا جدا، المدرسة رقم اتنين، لأن المدرسة دي وإن كان لن يذكر هذا في الكتاب، لكن هذه المدرسة اشتغل عليها السي أي إيه بداية من نهاية الستينيات، ثم هيبدأ بداية منتصف الستينيات، ثم في السبعينيات هيشتغلوا بيها. المدرسة دي بدأت من أول ما هيرمان كان مشى من راند وراح عمل الهاتسون انستيتيوت بتاعه. هو بالنسبة لهم بعد ما مشى حبوا يطوروا أدوات أقوى وتقارب المنهج الوضعي والعلمية أكتر، وهم يعني برضو حاجة خارجية لكن مضطرين نقولها هنا لأن هيجي لها أثر بعد كده. إن هذه المرحلة الستينيات والسبعينيات يمكن تعرضنا ليها امبارح كان في هوس طبعا بالمناهج الكمية وباستخدام أي أجهزة حسابية ومناهج الحسابات، وكانوا عايزين يحولوا علم السياسة بقدر الإمكان يتحول إلى خاصة المدارس السلوكية وسيطرتها على العلوم السياسية والحاجات دي، كانوا عايزين يحولوا علم السياسة لعلم حقيقي، يعني أقدر أتحكم في الظواهر وأعرف الظواهر دي بتؤدي لإيه وبالظبط، وكأنك واحد زائد واحد بتساوي اتنين، وده لم يتحقق، لم يستطيعوا أن يحققوا هذا الأمر. فمدرسة الاتجاهات الاحتمالية المعدلة دي probabilistic modified trends دي طالعة في الوقت دوت، وكان ليها رواج كبير جدا، اشتغلت في السي اي اكتر من معاهد بالمركز راند وغيره، كان السي اي اعتمد عليها بصورة كاملة. هي تم تطويرها اساليبها في مركز راند بعد خروج هيرمان كان، والافتراض الاساسي بتاعها هو افتراضات مش صعبة قوي، هي بتقول لك ان هو تنبؤ تقليدي، انا مش هعمل حاجة خيال علمي، انا هعمل تنبؤ تقليدي قائم على الاستقراء التاريخي للاحداث للواقع، حابة اشوف التاريخ بتاعه واستقراء عادي جدا، وبستخدم مع نماذج كمية، بدخل النماذج الكمية على قد ما اقدر وبطلع الاحداث غير المسبوقه، يعني ما فيش حاجه هتحصل غير مسبوقه وحاجات زي كده، دايما احط لها ان هي دي السيناريو اللي اهتم بيه قوي واقعد الف وادور حواليه، لازم اكون يعني اقرب النموذج بتاعي ليكون احداث لائقه باللي بيحصل في التاريخ، لايقه مش حاجه غريبه، وان ادخل معاها الحاجات الكميه، الحاجات الكميه يعني ايه؟ يعني دراسات، يعني انا جاي لي مثلا ديت عندها اسلحه كمها الكم بتاعها قد كده، دي عدد مرات ان الدوله دي تصرفت بعدوانيه العدد قد كده، هذه الدوله لها تجاره عددها قد كده، بستخدم الحاجات الكميه دي والاساليب الكميه على قد ما اقدر، وكمان العوامل والمؤثرات على قد ما اقدر بستخدمها عشان ادعم الاستقراء بتاعي، مش معتمد عليها بصوره كامله، انا معتمد على النموذج، لا زال نموذج برضو بدور في النموذج الكيفي، يعني مناهج توصيفيه وشرح وحاجات زي كده، لكن بستخدم النموذج الكمي بصوره اكبر. ده مقارنه بالنموذج اللي فات بتاع هيرمان كان، لا هو النموذج الثاني نماذج لا تعتمد على الكم يعني والارقام والحاجات دي كلها، بتعتمد على الحدس وان انت تشوف منطق الاشياء، منطق الامور بيمشي ازاي. لا هنا بيدخل معاه الامر ده. ف طبعا برضو مش هيقول ان جوردن وهيلمر دول الاثنين اللي عملوا اول من بداوا في النموذج دوت، والسي اي ايه كان خده على طول. هو بيعمل مصفوفه اول حاجه، يعني طبعا في كذا كذا نموذج تحت هذه المدرسه تحديدا او استخدمتها هذه المدرسه، وتعتبر النماذج دي كلها جايه مع بعض، يعني كانها خطوات، ودي برضو مش موضح هنا، كأنها خطوات ممكن اشتغلها كلها واحد رقم بعديه رقم اثنين بقى رقم ثلاثة رقم اربعة، اكتر منها ان انت تقول ان دي بتشتغل لوحدها ودي بتشتغل لوحدها، هي لا، هي كأنها خطوات في عملية بناء السيناريو او معرفة السيناريوهات المستقبلية. اول حاجة تحليل الاثر المتقاطع كروس امباكت اناليسيس، بياخد كل عامل، بيدرس الاول البيئه بتاعه الفاعلين السياسيين اللي بيحصل او الفاعلين الاجتماعيين السياسيين، احنا قلنا علم المستقبليات بيدرس كل حاجه يعني، وبيستخدم في البيزنس في علم الاجتماع وشفنا ده في الحلقه الماضيه، لكن هو بيدرس بصوره رئيسيه الكلام بتاعنا عن الفاعلين السياسيين، بيدرس الفاعلين السياسيين والبيئه بتاعتهم والعوامل المؤثره، وبيعمل مصفوفه، عارفين اللي هي اللي عارفين اللي اشتغلوا في حاجات بيولوجي او حاجات بالمنظر ده، عارفين بوكس بينكن والحاجات اللي هي المصفوفات والحاجات دي. انت دلوقتي بتاخد زي المصفوفه وبتشوف كل عامل المؤثر بتاعه هيأثر ازاي في الحاجه الثانيه، وهكذا، وان العوامل كلها متداخله، ما فيش عامل حاجه اسمها عامل بيشتغل يؤثر لوحده بانفصال كانه جزيره منعزله عن الاخرين، لا كله بيشتغل متضافر مع بعض، فانت بتشوف كل عامل وبيأثر في ايه، والعامل ده بيأثر في ايه، والعوامل دي بتأثر على بعضها ازاي، وكل عامل بيأثر في العامل التاني تأثير ايجابي ولا تأثير سلبي، وانت بتحدد بقى ايجاب ولا سلبي. كل ده قريب جدا بالمناهج الاحصائية والرياضة، وده بالنسبة لهم الشيء اللي هم بيأملوه كانوا عايزين ان هو يتحول في المرحلة دي في التاريخ العلوم السياسية بشكل عام، يعني ان يتحول الامر لشبه احصاء رياضي، انا بشوف كل الاحتمالات. فهو بيدرس عناصر البيئه المحيطه كلها، والعلاقات بتكون بيشوف العلاقات ما بين العناصر دي ايجابيه ولا سلبيه. وفي الالفيه الحاجات دي اشتغل بيها ايه سنين طويله، وبدايه من عند بدايه من الالفيه الجديده هيبدا ينزل كمان في البيزنس، وان البيزنس هيبدا يشوفوه ويشتغلوا بيه. تاني واحد اسلوب تحليل اثر الاتجاه تريند امباكت اناليسيس، تحليل اثر او الاتجاه دوت اللي طوره جوردن، تحديدا سيودور جوردن ده اللي طور الفكره بتاعت الموضوع ده. هي ببساطه ان انا يعني تقدر تعتبرها مكمله للامر اللي فات، وهي ان انا بدور على اهم الاحتمالات اللي هتحصل في المستقبل و اشتغل عليها، انا اركز على اهم الاحتمالات، ما اقعدش بقى ادرس كل الاحتمالات وبتاع، لا انا بركز على اهم الاحتمالات اهم العوامل، وبشوف بقى حاجه ممكن بقى دي المختلفه في البتاع، ان انا بشوف الاثار غير المسبوقه، لو الاحتمالات ايه اهم الاحتمالات، والاثار اللي هتبقى مفاجاه غير المسبوقه انها تحصل، دي هتبقى مفاجاه فانا عايز اعرفها برضو، دي هتحصل ازاي، والاحتمالات دي لانها اثار غير مسبوقه في احتمالات مهمه. يعني انا مش بتكلم بقى يعني على حاجه مثلا بقول كل حاجه، لا انا بقول الاحتمالات المهمه فقط، ثم الاحتمالات المهمه دي بشوف كمان اثار هتعمل اثار مفاجئه، هنا بقى لازم اركز ما ينفعش استبعد اي حاجه. لان الاثار دي هتعمل تغيير اتجاهات كبير طبعا، فلازم اعرف اللي هيحصل ازاي، فده بالنسبه لي انا بعرف الاتجاهات. اسلوب المحاكاه التفاعليه لتقاطع الاثر انتراكتيف كروس امباكت سيميليشن، ده بعمل محاكاه، بعمل قاعده بيانات للاحداث وللحاجات المهمه والعناوين المهمه واهم القضايا وكده، ويشارك في تقييم الاحتمالات ويشارك في تقييم القضايا دي الخبراء، يشوفوا الاحتمالات الممكنه وهم يقيموا بقى هل ده ممكن، هل ده الكلام ده كلام فارغ ولا الكلام ده ممكن وحاجات زي كده، يبقى بيعتمد على نماذج تحليليه بيقيمها الخبراء عبر تفعيل قاعده بيانات مفصله ومتعدده التخصصات بتحتوي على اهم القضايا الاستراتيجيه والاتجاهات المستقبليه طويله المدى. كل ده عشان ادعم طبعا عمليه بناء السيناريو، ان انا بدخل معايا خبراء كتير جدا، خبراء في الشان السياسي مثلا في كوريا الشماليه او في الشرق الاوسط، وهم ده مصطلح كبير جدا، لا مش في الشرق الاوسط، في الشان الخليجي تحديدا، فبجيب كل الخبراء اللي شغالين في الموضوع دوت ويشوفوا السيناريوهات ايه، تقييمكم لهذا الامر، اعملوا لي محاكاه للموضوع هيبقى عامل ازاي. اخر حاجه اسلوب المحاكاه التفاعليه للمستقبل، دي حاجه بره الثلاث سيناريوهات الثلاث طرق الماضيه. اسلوب المحاكاه التفاعليه للمستقبل ده اشتغل في البيزنس بطريقه اكتر، وهو ابسط بكتير من كل اللي فات دوت، ده مجرد بيشوف توجهات السوق والمستهلكين عامله ازاي، وهيبقى في المستقبل الموضوع عامل ازاي، هو علاقه السبب والاثر، ليه هيحصل ان هو السبب ان احنا مثلا انتاج الحاجه الفلانيه هيقل، فالاثر بتاعها في المستقبل هيكون عامل ازاي. المدرسه الثالثه هي المدرسه الفرنسيه، المدرسه الفرنسيه الشغل بتاعها كان مهتم اكتر بال ان تعمل خطط للمستقبل، مش مهتمه قوي بانها يعني الموضوع الاحتمالات في اطار دراسه الخطط المستقبليه، مش بحط احتمالات للاحداث الدوليه او كده اللي هي داخل فيها احتمالات كثيره جدا ولا يقين كثير جدا، لا المساله هنا محكومه بصوره اكبر، فهي هتليق اكتر، وده هو اللي هيذكره هنا، ان هي هتليق اكتر مش لعالم البيزنس او حتى العلاقات الدوليه، بالتالي يعني العلاقات الدوليه دي قمه عدم اليقين وقمه الفوضى والنسبويه مقارنه بالحاجات الحكوميه الداخليه، لا هي هتبقى لايقه للتخطيطات الحكوميه، انا بحط خطه حكوميه وداخليه فانا بشوف الاحتمالات المستقبليه عامله ازاي. دي بتقوم على فهم الوضع القائم وبتعمل محاكاه تاريخيه للتفاعلات بعمل التفاعلات اللي بتحصل ما بين الحاجات الموجوده في الواقع. انا الاول بفهم الوضع القائم كويس قوي، لازم افهمه كويس جدا، وده برضو شبه المدرسه الاونيه خالص بتاع هيرمان كان، اللي هي لازم افهم ويبقى في مصداقيه في فهم الواقع وكل الفاعلين فيه بطريقه كويسه والتفاعلات بتاعته بطريقه كويسه، ثم ابدا اعمل محاكاه تاريخيه برضو شبيه جدا برضو المدرسه الاونيه، بعمل محاكاه تاريخيه للوضع القائم، ان انا بشوف الوضع ده هيحصل له ايه في اطار المنطق التاريخي الطبيعي، مش بجيب حاجات خياليه واذكرها، ثم اشوف التفاعل النهائي اللي هيحصل ما بين كل العوامل اللي هي بتشتغل عليها ديت، وايه الصور بتاعت هذا التفاعل النهائي. فهي مدرسه قريبه جدا المدرسه الاولانيه، ما بتشتغلش بطريقه، المدرسه الثانيه هي المميزه لذات، المدرسه الثانيه هي المميزه، عشان كده شغاله كانت شغاله في المخابرات والسياسه اكتر، لانها طرقها زي ما انتوا شفتوا بتعتمد خطوات كتير وخطوات قويه ومهمه، بتعتمد المدرسه دي برضو على نماذج باستخدام النماذج الكيفيه والكميه، شغاله برضو الاثنين مع بعض، قريبه من المدرسه رقم 2 في منها، مش مهتمه بالنماذج الكيفيه والتوصيف فقط مثل المدرسه الاولانيه، لا قريبه هنا بالمدرسه الثانيه اللي هي بتستخدم النموذجين مع بعض مع استخدام الكمبيوتر، بقى برضو شبيهه بالمدرسه الثانيه، انا بستخدم المصفوفات والاحتمالات والكمبيوتر على قد ما اقدر على قد ما اقدر عشان ادعم النموذج بتاعي. اهم الحاجات اللي بتشتغلها هي بيقول لك انا عندي حاجتين، يا اما الدراسات المستقبليه اللي انا هطلعها يا اما استكشافيه يا اما معياريه. الاستكشافيه ديت اللي انا عايز استكشف الاتجاهات السائده في الماضي والحاضر والتي قد تؤدي الى مستقبلات ممكنه او محتمله، انا عايز اشوف ايه اللي موجود، انا عايز اشوف الوضع في الارض عامل ازاي اللي هيؤدي لمستقبلات ممكنه، المستقبل بتاع الموضوع اللي بيحصل دلوقتي هيبقى عامل ازاي. فهنا طبعا دي مياله للامبريكال، للحاجات الامبريقيه والتجريبيه والوضعيه، انا هنا بشغال على حاجات معينه الكم اكتر من الكيف، لان انا عندي البيانات عندي الداتا، فانا بحاول اطلع منها كمي اكتر، حاجات ارقام اكتر، واشتغل عليها ان انا افهم الكيف اللي هيطلع في الاخر ازاي المستقبل هيكون. السيناريوهات التاني، النوع التاني من السيناريوهات عندهم هو السيناريو المعياري. السيناريو المعياري دوت يعني ده ذاتية قيمية الأولانية اللي هي نقدر نقول تجريبي خالية من القيم والمبادئ والأفكار، ان انا احط طبعا دي برضو فيها كلام كتير في علم السياسة وشبه مستحيل اصلا ان واحد يكتب حاجة دراسة خالية تماما من القيمة والأفكار والمعتقدات وبتاع ولا يفلت قلمه في حاجة او في تفكيره ان هو يوجهك في حاجة، مستحيل اصلا. انا ده رايي، مش رايي انا لوحدي، ده راي موجود في علوم السياسيه كتير، لكن يعني قضيه نقاشها يطول جدا، يعني مش هنعرف نوصل لها دلوقتي نحيط بها دلوقتي. فالسيناريو المعياري هو بيقول لك لا، السيناريو المعياري مش غير السيناريو الموضوعي الاستكشافي اللي موجود في ده، السيناريو المعياري ده بيقول لك احنا عايزين نعمل ايه في المستقبل وبنحطه ازاي نعمله ازاي نوصله، فهي بتحط تصورات بديلة عن المستقبل الذي قد يكون مرغوبا أو مبعث خوف، يا إما أنا خايف منه يا إما عايزه، فأنا بحط الأفكار بتاعتي. من الآخر هيبقى لو إحنا جبنا بالمصطلحات بتاعت المهاويش باستخدام المصطلح الأيديولوجي قوي، يعني إن هو ممكن نقول السيناريوهات المؤدلجة اللي هي نقدر نقول سيناريوهات دينية، دينية علمانية دينية إلهية، المهم إنها سيناريوهات دينية بشكل عام لأنها قائمة على أفكار الشخص ومعتقداته اللي بيحلل المستقبل عايزه ازاي او هيبقى عامل ازاي انت تقولها. اما التاني الاستكشافي لا، بيبقى المفروض ان موضوعي اكتر وانا بشتغل عليه، يعني انا ماليش دعوه بقى ان المستقبل هيبقى مظلم ولا هننتصر ولا هننهزم ولا المفروض المستقبل يكون احسن ولا اوحش، انا ماليش دعوه بالكلام ده، انا بقول الواقع دلوقتي كذا وهيحصل قدام كذا، ماليش دعوه بقى الواقع ده اسوأ انا اتدخل فيه اصلحه، ماليش دعوه خالص، ان شاء الله يتحرق هو المستقبل باللي فيه، يعني انا ماليش دعوه، انا بحط على قد ما اقدر استكشافي حاجات قريبه من الوضعيه العلمويه، ببعد تماما عن الحاجات القيميه. طيب الاتجاه السائد في العربيه، انهي من المدارس الثلاثه اللي فاتوا ديت، الاتجاه السائد في العربيه هو في التصنيف السيناريوهات للمدرسه الفرنسيه تحديدا، ودي يمكن عشان كده حتى لما جيت اتكلم عنها ممكن البعض هيلاقيها انها قريبه من الدراسات اللي احنا بيقول لك لما تيجي تعمل رسالة ماجستير او حاجه هتلاقي دايما يقول لك استكشافي ولا لو انت بتعمل حاجه عن المستقبليات دوت طريقه ان هي وصفي استقرائي قائمه على الوصف والاستقراء والكم والحاجات دي كلها، وده يميل لي دارس النظم السياسيه ودارس الحاجات دي كلها، ولا عايز حاجات ممكن يكون فيها داخل فيها المعياري السيناريوهات المعياريه في ده اللي بتميل ليها الحاجات الكيفيه او الدراسات بتاعت علاقات دوليه، لان العلاقات الدوليه الحاجات استخدام المناهج الكميه دي فيها جواها مهزله يعني. فانا لا بتميل دايما للمناهج الوصفيه والمناهج الكيفيه مش الكميه، برضو قضيه اخرى خارج الموضوع. لكن المدرسه دي تحديدا هي اللي سائده عندنا في العرب، اللي هي بتصنف السيناريوهات السائده حسب هذا التصنيف اللي احنا شفناه، استكشافي او معياري. اخر مدارس هي المدرسه النقديه، اللي عارف بقى يعني ممكن مش عارف انا هو انا كملت شرح المدرسه النقديه ولا، بس لا اظن ان انا شرحتها يعني، تقريبا عملت حلقه واحده في العلاقات الدوليه، لان المدرسه النقديه تقريبا هتلاقي هي نفس المبادئ الموجوده في الحق العلاقات الدوليه هي في مدرسه السياسه، السياسه الداخليه هي في مدرسه الاجتماعيه، في مبادئ واضحه زي مساله التاويل واستخراج الاستكشاف الكامن، الحاجات الكامنه اللي مش موجوده لا ترى او يتم تجاهلها في التحليل السياسي، تفكيك الواقع وتفكيك التصورات حواليه باداه التاويل برضو، وان انا دايما احاول اشوف الكيانات اللي موجوده في الواقع دي وعلاقات القوى اللي موجوده في الواقع، اتتبع المنشا بتاعها جت منين وجت ازاي وكيف وصلنا الى ما وصلنا اليه اليوم. ثم دايما اللي هي الطرح بقى، وده اللي بتتمازي بيه يمكن الدراسات المستقبليه في المدرسه النقديه، في ان انا بطرح الحل المستقبلي او الاحتمالات المستقبليه اللي تكون في اطار برضو نقدر نسميه معياري. المدرسه النقديه مدرسه معياريه جدا، بل بيعتبروها طبعا مدرسه يوتوبيه، من المدرسه اليوتوبيه يعني تنتمي الى الليبراليه بشكل ما، تتصل لها بصله في شكل ما في الحق الاكاديمي. المهم يعني الفكره ان هي مدرسه معياريه، مش مدرسه ان انا اوصف وما اقولش رايي يعني. هي كانت قائمة لما بدأت تطلع في العلوم السياسية المدرسة النقدية كانت قائمة على عداء كامل للعقلانية العلموية الوضعية التجريبية اللي كان مسيطرة على الحقل ومسيطرة عليهم السلوكية والأفكار دي كلها. دي مدرسة ما بعد بنائية، هي والمدرسة ما بعد البنائية كلهم متصلين ببعض والأفكار متصلة ببعض، وميشيل فوكو والتفكيك ودريدة وكل الكامل اللي انتم تشوفوه في المدرسة النقدية في كل حتة هي نفس الأمر، مع التداخلات بيها. مدرسة فرانكفورت لها أفكار معينة أو طرق معينة، لكن كلها بتدور وبتصب حوالين هذا الأمر، مسألة إن أنا إزاي أستكشف الواقع وإزاي أكشف القناع اللي الواقع إحنا بنتعامل معه على أنه واقع مسلم به، هو بيفكك لك المسلمات دي وبيوري لك إن كل دي موجودة جوه التاريخ، وأنا بقى عايز أعرف التاريخ وصل لها إزاي. يعني هو نفس الكتاب اللي انا قالت ان هي ساهمت في نقد الهيمنه الامبراطوريه الوضعيه، اهم الحاجات المدرسه النظريه الاجتماعيه النقديه، مدرسه فرانكفورت والحركه ما بعد البنيويه التفكيكيه، اللي بيشوف المستقبلات البديله وتفكيك المعرفه السائده واعاده ترتيبها، ده قلناه برضو. تعتني بكشف وتفكيك علاقات القوى الكامنه في الواقع، ايه اللي موجود في الواقع وكله مستخبي وكله مش راضي يقوله، بهتم قوي بان انا اعرفه. دي مهمه، دي مهمه قبل الاخيره، حاجه قبل الاخيره، ان في اربع نماذج اصيله لسيناريوهات، هو جيم داتور، يعني قلنا ما نهتمش بالاسماء النطق السليم ليها، يعني احنا مش امريكان اصليين يعني. بفيد أربع سرديات للتغيير الاجتماعي، هو هيقول السردية الأولى الاستمرارية والتعمق، إن الموجود في الواقع ده أنا بحط المستقبل هيبقى إيه، هيبقى عامل إزاي، إن الواقع هيتعمق وهيترسخ أكتر، ده أول سيناريو إن أنا اللي أنا بحطه يعني. تاني سيناريو الانهيار، إن هيحصل النمو اللي بيحصل في الواقع دوت ونمو الأفكار، بدل ما يتعمق لا هيبدأ التناقضات بتاعته تنكشف. برضو المدرسة النقدية يعني برضو لازم في حاجات لازم نطلع منها، المدرسة النقدية أصلا جذورها شيوعية ومدارس ماركسية، فقائمة على فكرة التناقضات والحاجات بتاعت التناقضات والتناقض التاريخي، ومن التناقضات يطلع الأحسن وحاجات زي كده. حتى في نقدها، في نقد المدرسة النقدية للمسائل مثلا، يقول لك هو نقد لازم تعيش على النقد، التناقضات اللي موجودة ولن تنتهي عشان تطلع الأحسن. كأن واحد مثلا عنده عمال، فده منطق موجود عند كثير من رجال الأعمال، يعني لا يمدح أحد، يقعد يجي له يبقى كله عارف مهما عملت لازم هيطلع لك حاجة بايظة أو حاجة فاسدة في هذا الأمر. ليه؟ هو يقول لك تيجي ما بينك وما بيني، يعني تقول له طب ليه كده ما تمدحه وبتاع، يقول لك لا أنا لو مدحته هيتكاسل، فلازم دايما يبقى متكهرب وحاسس إن أنا لما أجي له هطلع له الإبرة هطلعها له، فلازم عشان يطلع إنتاج أحسن. هي المنتج، الفكر بتاع هذا الفكر هو المدرسة النقدية بشكل ما، يعني بصورة ما هو المدرسة النقدية، أن أنا أنقد دائما عشان أطلع الأحسن. فما ينفعش إن أنا أقول لا خلاص كده الحمد لله وصلنا لنهاية التاريخ وحاجة، لا لا، في أحسن في أحسن في أحسن، دايما الدنيا عشان تفضل تتحسن. فهو هنا إن يحصل من كتر النقد إن المجتمع نفسه يكتشف هذه التناقضات، فيحصل انهيار للنموذج اللي هو مستقر وموجود والكيانات اللي موجودة. فده النموذج الثاني أو السيناريو الثاني، وهو سيناريو الانهيار. يبقى قلنا السيناريو الأولاني سيناريو الاستمرار والتعمق، المجتمع بيترسخ فيه السلطة العسكرية واحترام الجيش واحترام حاجات زي كده، ده نموذج، ده سيناريو استمراري يعني. النموذج الثاني نموذج انهيار، سيناريو انهيار ان يكتشفوا التناقضات والحاجات، وهو ليه مثلا السلطات العسكريه بتعمل كذا وبتقول ان احنا عايزين كذا، فيروحوا ايه يحصل انهيار للنموذج ده. الحاله الثالثه الحاله المستقره، ده المساله السيناريو ان الدنيا متوازنه، لا هي بتنهار ولا هي بتتعمق، هو الواقع مستمر زي ما هو، لا الناس قبلها قوي ولا الناس بتطلع وتكتشف تناقضاته وتخليه ينهار. ده قريب الشبه جدا بالمسألة مثلا الليبرالية في كثير من الدول، الليبرالية السياسية في كثير من الدول الغربية، هو عارفين ان في حاجة غلط بس يعني قبلنا ما همش قادرين يحددوا ايه الحاجة الغلط بالظبط، ايه هي بالظبط، يحطوا ايديهم بدقة في ايه في الغلط في النموذج الديمقراطي ده، وفي نفس الوقت يعني في ايه بديل طيب يعني عشان اهدم كل اللي موجود ده. وده احد الحاله المستقره ومشكله الاستقرار دي وعدم وجود بديل عند الغرب والحاجات دي كلها، احد الحاجات اللي بتخلي لما تحصل حاجات في 2011 والثورات اللي طلعت في الغرب كانت فيها عنف وان قعدوا يولعوا في لندن وحاجات زي كده، لان مش عارفين بديل، مفيش بديل حقيقي يودي لهم. حتى الاشتراكيه والحاجات دي كلها بتدور برضو في نفس الحلقه، يعني انت هتديني ايه؟ هتديني الاشتراكيه؟ ما هي الليبراليه الديمقراطيه الاجتماعيه اللي موجوده في اوروبا بشكل ما ابتلعت الاشتراكيه جواها، ابتلعتها بانها خدت حاجات كتيره حسيت من نفسها وبقى هعمل ثوره على ايه بالظبط يعني. اخر حاجه التحول، ده النموذج بقى اللي هو ايه بقى يعني، التحول ده اكبر حاجه، انا مش بتكلم على انهيار، ده انا بتكلم على تحول ان الناس عرفت الافكار، عرفت فين الغلط، فين الموضع الخطا، فين البديل الاحسن، والافكار عندنا عن الحاجه الفلانيه انها غلط، عن ان مثلا مؤسسه الدينيه في الدوله المؤسسه دي ان كون هي مؤسسه وتحتكر سلطه اصدار الدين، وان هي كده كل هذه التصورات تنهار من جواك وتعمل تحول ان انت لا في بديل اخر وفي حاجات اخر. ده السيناريو الاعظم، وده بيقول لك ينتج هذا التحول تغيرات تكنولوجيه وروحيه، يعني دي فيها كلام كتير، هو مش يتكلم هنا لكن فيها كلام كتير اصلا، مسألة النقدية، مسألة الفكر، التكنولوجيا ازاي تعمل تغيرات، والمسألة الروحية ازاي تقدر تعمل التغيرات دي. فهو بيتكلم هنا ان عملية صياغة الرؤية هي دي اللي انت بتعمل صياغة رؤية مستقبلية للموضوع، بتستكشف الماضي وحاضر المجتمع او الكيان المدروس. من الاسس بتاعة المدرسة النقدية لازم اجيب الكيان المدروس الازهر واروح رايح مثلا جايب له الماضي والحاضر بتاعه، الماضي عامل ازاي والحاضر بتاعه موجود ازاي وعامل ازاي، ايه علاقات القوة ايه علاقاته بغيره، واشوف كل دوت الناتج النهائي بتاعه عامل ازاي، ليه وصلنا للحالة اللي احنا فيها، ليه الازهر وصل للي احنا فيه، بدرس دراسة تاريخية. نقدر نعتبر فوكو برضو لما جاء يتكلم في الجنسانية، في تاريخ الجنسانية، لما جاء عاد يتكلم جاب من اول، يمكن ما جابش كل التاريخ الغربي لكن جاب من، لان هو كان بيتتبع ماركوزا في في الكتاب بتاعه، دي حاجه اتكلمنا عليها في متفكات وفي فيديو اخر. لكن المساله بتكلم على حته ان هو بتتتبع التاريخ، تتتبع تاريخ الظاهره، تاريخ الكيان. دي حاجه من الاسس الرئيسيه عند المدرسه ما بعد البنيويه والتفكيكيه وكله اللي هو النقديه، والمدارس دي كلها ولاد عم كلها يعني. بيتبع ان انا بدرس كل حاجه ان انا بضع المستقبلات المفضله وبدائلها كاساس للتخطيط الاستراتيجي. فهي حلوه كويسه المدرسه دي، ان انا بحط المستقبل هيبقى عامل ازاي والمفضل عندي انه يبقى عامل ازاي وايه البدائل بتاعه الموضوع ده. كويسه في هذا الامر المدرسه النقديه، كويسه في هذا الامر. لكن زي ما انت يعني ولم يكتب هذا الامر، لو احنا اشتغلنا الحاجات دي في العلاقات الدوليه مثلا، المدرسه النقديه ايه مشكلتها في العلاقات الدوليه؟ انها مدرسه ليه بيقولوا عليها يوتوبيه وشغاله شبه الليبراليه، بنت خالت الليبراليه ليه والحاجات دي كلها، والواقعيه يشوفوا المدرسه دي يعني مهزله في تحليل، هي حلوه قوي وكل حاجه بس فاتحه بالتاويل بتاعها لكل حاجه. ان انا طب ليه القوه؟ طب تعالوا نشوف القوه، طب تعالوا نشوف القوه التاريخيه. لا، في حاجات عند الواقعيين مش هيغيروها، منطق القوه يعني انت بتتكلم في ايه، لازم اجيب الاساس، وقصه طويله جدا. لكن المدرسه دي المدرسه النقديه كويسه في تقديم الحلول المستقبليه، ان يا جماعه مستقبلا وفي اطار الانسانيه وفي اطار الانسانويه اللي هم بيبشروا بيها، لكن في اطار التحليل لا. يعني لو ما خدتش من الواقعيه وخدت من مدارس تانية اللي هي بتدرس الامر بطريقه مش يوتوبيه ولا حاجات مثاليه، بتبقى في التحليل سيئه جدا يعني، في تحليل ممكن يحصل في المستقبل او حتى تحليل الواقع يعني بصراحه. طيب هو بيقول ان الحاجه ان السيناريوهات ديت لو انت ركزت عليها هتلاقي ان هي شبه بعض، وان هي ممكن تاخد من بعضها ويشتغلوا على بعض اصلا يعني. وده اللي بيحصل، ان انت ما بتصرش على حاجه واحده بس، انا عايز المدرسه دي، لا انا متعصب وانا مذهبي كذا يعني. الامر مش بهذا الشكل في العلم، علوم المستقبليات ومدارس المستقبليات، وحتى في العلاقات الدوليه بشكل عام. مساله ان انت تبقى متعصب في كل التحاليل بتاعك وكل حاجه لكل الفرضيات بتاعه مدرسه واحده، ده من اصعب الامور اصلا. ان انت تلاقي واحد الواقعيه كلها زي ما هي اصلا، مين الواقعيه ده؟ فيه 20 واحد كبار كاتبين فيها يعني، مين المدرسه الواقعيه الافتراضات بتاعها؟ فمفيش حد بياخد كل كافه الافتراضات ويسلم بتاعه المدرسه اللي هو فيها ويسلم بها. لا، في حاجات ممكن اخد حاجات كميه اروح اخدها مثلا من حاجه ادعم السيناريو بتاعي، وده الاحسن، ان يبقى مساله الكم او الارقام تكون لو استخدمتها تكون داعمه عشان اطلع سيناريو وصفي افضل للواقع او سيناريو مستقبلي افضل للي هيحصل. انا بدمج الكم مع الكيف، الكيفي مع الكمي، ده ممكن في هذه الدراسات المستقبليه، وده بيخلي الموضوع احسن وافضل بكتير. اظن كده يعني ده الفصل دوت، ونكتفي بهذا القدر. معي هقرا بسرعه الاسئله. ماذا ترشح لنا من كتب نعيم شمسكي؟ يعني اقرا في شمسكي على قد ما يعني عادي يعني، بس تتاثر بيه. لا يعني انا اصل هو بص، شمسكي في حاجه ان هو المدرسه الماركسيه، وان كان هو بيحبش بيعتبر النظريه، مفيش حاجه اسمها نظريات علاقات دوليه والكلام ده كله، ومن اعداء اصلا في حاجه اسمها نظريه علاقات دوليه ونظريات علاقات دوليه. لكن هو التحليل بتاعه تحليل ماركسي بشكل عام يعني، او طالع من الماركسيه، فهو بيستخدم التحليل اللي انا بعتبره في كتابي ده للسياده، بسميه تحليل نفسي. التحليل النفسي دوت ان انا بشوف العوامل النفسيه المؤثره الموجوده في الواقع. ايه العوامل النفسيه؟ ان كله بيتصارع حول القوه، بيتصارع حول الثروات، وموضوع بالقوة كلها بتبقى شغالة على الموضوع دوت. لو دورت على كل حاجة هتلاقي ان امريكا بتحارب دايما عشان الثروات وعشان كده. فهو ده النماذج او الانماط بتاع التحليل النفسي اللي هي داخل فيها المدرسة الواقعية وداخل فيها المدرسة الماركسية، دي انماط تحليل نفسي. بنشوف العوامل اللي هي بتعتبر عوامل نفسية، الشهوات اللي هي لما شبيهه الكلام اللي انا بتكلم فيه، النظريه اللي انا بعتبرها هي النظريه دي نظريه الاسلام في هذا الامر، شبيهه بالافكار اللي هيجي يتكلم عنها بعد كده ريتشارد نيد ليبو في النظريه الثقافيه للعلاقات الدوليه لما هيتكلم عن ابيتايت او الشهوات او الانسان، ان الانسان بيحركه حاجه زي كده. هو هيعتبر الابيتايت الشهوه والمجد والحاجات دي هي محركات بالنسبه للنظريه الثقافيه، بتنظر ان هي دي المحركات. هي تقدر تتكلم في هذا الامر ان هو بيدوروا على العوامل النفسيه، بكل واحد بيشتهي ايه، والشهوات بتاعت البني ادم والشهوات بتاعت الدول. في التحليل الثاني ده التحليل، على فكره المدرسه الليبراليه يعتبر من رواد، هو تحليل الديني او بالمصطلح الدين اللي انا بتكلم عليه في كتاب هلال السياده، اللي هو الدين دين علماني او دين الهي، مصطلح الدين العام الكبير اللي هم بيعتبروه التحليل الايديولوجي في بعض الحاجات، لكن المصطلح الديني اوسع بكتير جدا من فكره التحليل الايديولوجي، اللي هي ايه تاثير الافكار، وان في صراعات افكار وفي افكار حق وفي افكار باطل وتحليل معياري والحاجات دي كلها تشومسكي بعيد عنها. وهيضللك يعني احيانا، مش احيانا، كتير جدا من اللي بيقتصر على تشومسكي وكام حد ممكن يبقى كل افكاره قائمه على، خاصه بقى لو دمج مع تشومسكي المدرسه النقديه، كل افكاره تبقى قائمه على ان الواقع دوت هو عباره عن اقنعه مزيفه لعلاقات قوه وتنافسات اقتصاديه في الاخر. هتوصل لكده، وده من افسد الحاجات اللي هتفسد تماما كل حاجه عندك لو ترسخت هذا الامر عندك، ان انت عمال تقرا تشومسكي، وخاصه بقى النقديه، المدارس النقديه والحاجات دي كلها. اللي عايز يتعرف على المدارس النقديه يتعرف على فكره دكتور عبد الوهاب نسيري بشكل عام، هو عباره عن تعريب للمدارس النقديه او خلاصه انتاج المدارس النقديه في القرن العشرين، هو دكتور عبد الوهاب مسيري. فلو انت تعرفت على فكرة دكتور عبد الوهاب مسيري، هو ما جابش حاجة من جيبه يعني، هو كلها الأفكار بتاعت المدرسة أو خلاصة الأفكار النقدية اللي بتاعت المدرسة النقدية، مع ان هو اللي جابها فعلا ان اداها حتة إسلام كده، حقنة إسلام عشان تتأسلم هذه النظرية. فأنت لو متعرف على دكتور عبد الوهاب مسيري ومتعرف على تشومسكي، ممكن يحصل لك تضليل ان المدرسة النقدية والمدرسة التشومسكي والمدارس ديت هتتسبب ان انت هتبقى كل حاجه هتشوفها في الواقع ممكن تبقى اداه التحليل اللي انت اتعودت عليها من كتر قراءه الكتب دي، هتعودك من كتر تحليل اللي بيحصل في الواقع، هيبدا يبقى انت عمال بتبص لها من اتجاه واحد فقط، الاتجاه بتاع المسائل الاقتصاديه والصراعات الثروات وصراعات القوه، ومش قادر تطلع بره اللعبه دي، وخاصه صراعات الثروه ده. يعني انت لما تبقى يعني 100 تقدر تطلع بره صراعات الافكار والثقافات وحاجات زي كده، لكن انت مش هتقدر، هيبقى صعب جدا تطلع من صراعات الثروه. الثقافه كل، وخاصه المدرسه النقديه، بتديك اداه التاويل دي انك تلعب فيها، اي طفل هيلعب بيها، ودي شفناها بقى يعني كتير، ان اي يلعب بها الصبيان، يعني اي 2-3 قروا 10 كتب دكتور عبد الوهاب مسيري او تشومسكي فيحلل. انا في مرحله من المراحل كنت يعني تاثرت بيها، بس الحمد لله يعني ممكن نفعني شويه ان انا كنت متاثر بالافكار بتاعت الافكار الاسلاميه والاسلام وحاجات زي كده. ففكره ان انت تستبعد عوامل معينه خالص بره المعادله او ما تهتمش بيها اصلا، دي كانت بالنسبه لي مستحيله. يعني دي العوامل الرئيسيه اصلا اللي هو تشومسكي ما بيتكلمش عنها، هو والمدرسه النقديه دي بالنسبه لي العوامل الرئيسيه اصلا اللي هم ما بيتكلموش عنها خالص. ده اللي لازم تحطه دايما في دماغك، ان المدارس الحاجات دي تقراها وانت حاطط في دماغك، هل انت عندك فقه للشريعه الاسلاميه ومنطق الشريعه الاسلاميه وشرح الشريعه الاسلاميه للواقع، وازاي ان انت مساله الدين والدين وجوده في الواقع، الدين بمعنى الدين بالمفهوم العام، عشان ما تفتكرش الدين يعني المسيحيه والاسلام واليهوديه، لا، الدين بالمفهوم العام اللي هو داخل فيه الاديان العلمانيه وداخل فيه الحاجات دي كلها اللي هي الايديولوجيات والحاجات دي كلها، ده عامل عالم الافكار دوت تاثيره في الواقع عامل ازاي، الاسلام هو اللي يضبط البوصله بتاعتك واتجاهاتك في هذا الامر، الاسلام والشريعه الاسلاميه. طب انا مين اللي يتحدث باسم الشريعه الاسلاميه؟ ادرس لو مش عايز تدرس فقه بشكل عام، على الاقل ان انتوا تطالعوا كتب الابواب بتاعه المسائل السياسيه في كتب الفقه، واللي عارف فقه يعني عارف ايه هي الابواب دي، تطالعوها، تشوفوا الكتاب المفكرين الاسلاميين، الاسلاميين بجد اللي هو يجتمع الناس عليهم ان هم دول مفكرين اسلاميين، مالكش دعوه بقى ده بيقولوا عليه كذا مفكرين اسلاميين بينطلقوا من الشريعه الاسلاميه، وما بيخترعوش حاجه من عندهم، كل الحاجات اللي بيكتبوها كلها موجوده في السنن. مش عايز تجيب مفكرين اسلاميين عشان وصمات العار، على الاقل تطالع كتب العقيده وتفهم الشريعه الاسلاميه كويس، وروح اقرا شمسكي واقرا المدرسه النقديه والمدرسه الواقعيه، كافه المدارس اللي بتستبعد تماما عامل الدين. اقرا اي حاجه، اقرا كل حاجه وهيفيدك. هل الحاجات دي مش هتفيدك؟ هتفيدك، هتفيدك في ادوات تحليل كويس قوي، لان اصلا لما ادوات تحليل لا تقتصر على مدرسه واحده، لا هو بيحاول يدرس كل حاجه من كل الجوانب، وكل ظاهره ليها 100,000 جانب. عشان كده اتكلمنا عن سياده عدم اليقين، ادرس كل حاجه بس تطلع الاول من الشريعه وتبقى مظبوط في الشريعه، مش اتنططت تنطيطين رحت رايح ده. يعني ممكن انت المجهود يعني بعض الناس، يعني يبقى شاب مثلا يجي يقول لي، اقول له يا حبيبي المجهود اللي انت هتعمله عشان تقرا كتاب في المدرسه النقديه، وخاصة لو بلغة مبعجرة زي لغة الدكتور عبد الوهاب مسيري، المجهود ده لو طلعته في كتاب عقيدة تفهم عقيدة كويس قوي، ده انت هتبقى، او في كتاب فقه او اصول فقه، يا خبر هتبقى حاجة تانية. يعني انت بتبذل مجهود وتموت نفسك ليه كده؟ الحاجات دي خليها لبعدين، خليها لبعدين بعد ما تطلع وتتأسس كويس في هذا الامر. اطلع اعمل اللي انت، اقرا اللي انت عايزه، ودي انا اصر عليها. هو انت بتعمل علينا حجر ولا؟ معلش انا بقول لكم رايي ان مفيش حد يدخل على الكتب الحاجات ديت الا لما يكون متاسس في العقيده. عشان يمكن انا لما دخلت فيها، لو كنت دخلت وانا كده كنت هتاثر بيها، حاجات جميله ومنطقيه. ولما تقراوا كتب شمسكي يا خبر ابيض على الجمال، لما تقراوا المدرسه النقديه يا خبر ابيض على الجمال، لما تقراوا المدرسه اللي بتهاجم النقديه تقول يا خبر ابيض على الجمال، الماركسيه والحاجات بتاعت ماركس تقول يا هو ده، تقرا الحاجات الليبراليه الله طب ما هو ده الكلام ده واقعي اكتر، تقرا الحاجات اللي مش عارف هتقعد كده يعني الواقعيه يقعد. انا وقعت 100 100، مش هتشوف في عينيك الحاجات المصايب اللي موجوده جوه الواقعيه، المدرسه الواقعيه في التحليل الدولي او الحاجات دي كلها. فحته ان انت تدخل مش ما عندكش الاساس الراسخ، ده اللي انا بحذر منه. بس انت لازم تكون عامل مجهود كويس ومترسخ جواك حاجات كتير قبل ما تدخل. اعمل بقى اللي انت عايزه بعد ما تترسخ الحاجات دي كلها، يعني خلاص كانك اتعلمت العوم وانزل عوم في البحر، بس اتعلم العوم الاول. اللي بيحصل ان الشاب عندنا ما اتعلمش العوم ولا عمره، شاف البحر ويروح رايح نطط في المحيط الاطلنطي، جوه في نص المحيط الاطلنطي. ايه اللي انت عملته ده؟ رميت نفسك في المدرسه النقديه مثلا، راح اراها مثلا ليه؟ اصل الشباب والمثقفين كلهم بيتكلموا ويقولوا العقل الاداتي والعقل الجمعي والعقل لا لازم اتكلم باللغه دي. يا حبيبي انت رميت نفسك في وسط المحيط الاطلنطي، انت مش عارف المدرسه النقديه دي عشان تيجي اصلا التطورات التاريخيه اللي حصلت عشان نوصل للحظه بتاعت فرانكفورت والافكار بتاعت فرانكفورت والناس دي تتشكل. في كم التطورات الماركسيه والافكار الماركسيه اتطورت قد ايه وفشلت ازاي في حاجات، وبعد كده لقوا ان هم لازم يبعدوا عن حاجات ولازم يطوروا نفسهم في حاجات. ثم النقديه اتطورت كم مره اصلا في القرن العشرين على بال ما وصلت لهابرماس، وعلى بال النهارده ما التطورات بتاعتها كانت عامله ازاي. فانت سبت كل ده ورحت نطيت، لازم عشان تفهمها برضه لازم تبقى فاهم ايه علاقتها بالليبراليه وايه علاقتها بالحاجات. لا تكون فاكر ان انت واخد النقديه وانت كده كده كده بتنتقد الليبراليه، ده تبقى مصيبه. او واخد المدرسه النقديه وبتهاجم النسبويه يعني، او ما بعد الحداثه يعني. انا بقول لكم هي المشكله ان انت بترمي نفسك في وسط محيط الاطلنطي، انت مش ما ترميش نفسك كده وانت مش ما شفت مش متعلم العوم، ده انت ما شفتش البحر في حياتك ولا شفت ترعه حتى. لا لازم تكون اتعلم العوم وتبقى خبير فيه وروح مبتدئ جوه المحيط الاطلنطي جوه اللي انت عايزه، ما عنديش مشكله. انما والمشكله ان بيبقى يعني بعض الشباب والاخوه يخجلوا من الحاجات دي. لا من ظهر لا اخجل، انا اقول لكم لا ما تقروش الحاجات دي، ما تقراوش الدكتور عبد الوهاب المسيري، انا الله اسمع، ما تقراوش مالك بن نبي في حاجات، يمكن ده ملتزم اكتر يعني، وان كان برضو في حاجات تحس ان كلامه ما بيطلعش حاجات كتير قوي يعني كلامه منطقي عادي، ما فيش حاجة مبهرة. اللي لما يقرأها شاب هو صغير، أنا تأثرت غيري تأثر ستة وأنا 25 سنة رحت قريت الحاجات دي كلها عشان الوسط بيقرأها، فأنا مش عايزك تقع في حاجة زي كده. مش عايزك تقع في حاجه زي كده. يمكن اللي حماني لان في حاجات كانت ثوابت عندي ما بتتغيرش. عندك الثوابت ديت اوكي، ما فيش اي مشكله، روح اقرا في اي حاجه. ما عندكش بلاش بلاش بلاش، هترمي نفسك زي ما قلت لك المثل، ان انت في جوه المحيط، في وسط المحيط الاطلنطي هترمي نفسك، ولا انت فاهم اصلا صراعات الايديولوجيات والخلافات اللي جوه والبتاع، لا بتدخل في الوسط كده، في وسط المحيط مش وسط البحر. بس ادي الامر ببساطه، يعني انا شايف ما فيش اي شكوى من سواء الصوت او الانقطاع. المره دي الدنيا مشيت بطريقه بسيطه وكويسه، ما فيش اي اسئله زياده. هدي 20 ثانيه كده لو حد عايز يكتب اي حاجه يعلق، يعني لو حد عايز يعلق باي شيء يعلق. طب بالنسبه ليه الدكتور عبد الرحمن السيري بالذات، وليه انا طول عمري بقالي سنين طويله بقول هو وبتاع، يا جماعه لانه الشباب الاسلاميين كان طلع ترند كده، الترند ده الحمد لله انتهى يعني، او يوشك على الانتهاء. كان طلع ترند كده في مرحله من المراحل ان الدكتور عبد الرحمن السيري رضي الله عنه، وانك لما تتكلم بالاداه التحليل ديت وعمالين يتكلموا كل دوت، عايز تطلعوا روح العيوب بتاعت الدكتور عبد الرحمن مسيري هي المدرسه النقديه، عيوب المدرسه النقديه، وبانت ظهرت عليهم كانت كارثه لما ظهرت عليهم، ولانها بتدي لك احساس زائف بان انت مثقف اعلى بكتير من اي حد عشان تستخدم هذه الادوات او فاهم هذه المفاهيم، ودي كارثه، ودي كارثه. انت مش مثقف ولا حاجه، انت بس بتستخدم ادوات مدرسه معينه، هذه المدرسه بتخليك ان انت بتدربك دائما على تاويل الواقع وتاويل الكيانات والدراسه التاريخيه، ممكن من اقل حمار لاكبر واحد كله يشتغل بيها، ودي بتسبب كوارث. يعني الموضوع في هذا يطول، يعني انا مش قصدي ان انا استفدت، طبعا اي حد بيقرا انا استفدت من كتاب يهود، يعني هتلاقوا في كتاب هلال السيره في المقدمه بتاع في جزء اتكلمت فيه عن كاتب يهودي مشهور اتكلم عن السيبولتك والحاجات دي كلها، ففي كتاب يهود استفدت منه، يهود اسرائيليين تحديدا يعني كمان، يعني شوف في كتاب انت بتستفيد من اي حد، وانما تتكلم على ان تتاثر وتتغير الخطاب بتاعك عشان حاجه حد منهم، لا يعني اغير الخطاب بتاعي مش من السهل ان انا اغير الخطاب بتاعي، لان فيها تغيير معتقدات، ده حاجه مش هينه يعني. فالامر يطول يعني في هذه المساله. طيب جزاكم الله كل خير، ونلتقي غدا باذن الله في فصل جديد من شرح هذا الكتاب. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.